من الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله بيناه من أول سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي، وهي من التذكرات النادرة.